بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 87. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس مبارك من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في كثرة الحلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المراد بالحلف هنا اليمين بالله عز وجل، والحلف هو ذكر معظم لتأكيد محلوف عليه، ولا يكون الحلف إلا بالله عز وجل، لأنه هو المستحق للتعظيم وحده لا شريك له. فالحلف بغير الله يكون من الشرك، كما في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقوله كفر أو أشرك شك من الراوي، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أو قال أشرك؟ وكلاهما محذور عظيم، الكفر والشرك، مما يدل على تعظيم الحلف بغير الله عز وجل أنه شرك أو كفر. وأما الحلف بالله إن كان صادقا فيمينه بارة، وإن كان كاذبا فيمينه آثمة، لأنه مستهين بعظمة الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن لا يكثر من الحلف بالله إلا إذا كان لذلك موجب وسبب. وأما التساهل بالحلف، كثرة الحلف، الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ومن الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ومن الثلاثة الذين جاء الوعيد في حقهم: رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فالحلف بالله يجب أن تعظم وأن تصان، وألا يكثر الإنسان منها. وأما ما يجري على اللسان من غير قصد، كقوله لا والله وبلى والله، وهو لا يقصد عقد اليمين، فهذا من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا لغو اليمين، لا يؤاخذ الله به، إنما يؤاخذ الله باليمين المنعقدة التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار إذا كذب فيها. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن تعظيم الحلف بالله من كمال التوحيد، والاستهانة بالحلف بالله من نقص التوحيد. نعم. قال الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. قول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، قيل معناه: لا تحلفوا إلا إذا اقتضى الأمر ذلك. وقيل معناه: لا تكثروا من الحلف بالله عز وجل، بل احفظوها إلا عند الحاجة، وأن تكونوا بارين لا كاذبين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني مروجة للسلعة، الناس يصدقونه وهو في نفس الأمر كاذب، فهذا يأثم. نعم. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في إسناد صحيح. نعم، وهذا حديث يؤكد تعظيم الحلف بالله عز وجل وعدم الاستهانة بها. ثلاثة لا يكلمهم الله، تأكليم رضا، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم، عذاب مؤلم شديد. هذه ثلاثة أنواع من الوعيد على من استهان بالحلف بالله. أشيمط زان، والأشيمط هو الذي بدأ فيه الشيب، شمطه الشيب مع كونه بهذه الحالة يزني، لأن الغالب على الزاني أن يكون في ريعان الشباب والقوة، وأما الأشيمط فهذا لا، ليس فيه داع للشهوة، شهوته ضعيفة، فإذا زنى فإنه يحب الزنا، وليس ذلك عن غلبة الشهوة، وإنما هو محبة للزنا، مما يدل على جرأته على الحرام. أشيمط زان، وعائل مستكبر، فقير، العائل هو الفقير من العيلة وهي الفقر، والغالب على العائل الفقير أنه يتواضع، فإذا كان يستكبر مع حالته التي لا تستدعي الاستكبار، هذا دليل على أنه يحب الكبر، لأنه ليس فيه داعي للكبر بكونه فقير، عائل مستكبر. والثالث وهو محل الشاهد، رجل جعل الله بضاعته، رجل متاجر يبيع ويشتري ويحلف على بيعه وعلى شرائه ليغر الناس بذلك، فيصدقوه على أنه اشترى السلعة بكذا، أو أنها سيمت منه بكذا، وهو كاذب، لأجل أن يروجها على الناس، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم. وهذا محل الشاهد من الحديث للباب، أن تعظيم الحلف أنه من كمال التوحيد، والاستهانة بالحلف من نقص التوحيد. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نعم، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، القرن الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرن إذا أطلق فهو الجيل من الناس، والقرن من الزمان 100 سنة أو قريبا من ذلك، فخير هذه الأمة القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، وهم التابعون القرن الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة قرون، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهذه تسمى بالقرون المفضلة. ثم يأتي بعد هذه القرون المفضلة من تظهر عليهم أو تحصل منهم الجرائم والاستهانة بأمور الدين بضعف إيمانهم وقلة توحيدهم. نعم. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون، لا تطلب منهم الشهادة، فهذا دليل على استهانتهم بها، الذي عنده شهادة لا يؤديها حتى تطلب منه، إلا إذا خاف أن يضيع الحق ولم تطلب منه الشهادة فإنه يتقدم ويشهد حفاظا على الحق أن يضيع. يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. يخونون الناس، يخونون الناس في بيعهم وشرائهم وفي كلامهم، وإذا اؤتمنوا على شيء لم يحفظوه يخونون في أماناتهم، ويخونون ولا يؤتمنون، لا يأتمنهم الناس. هؤلاء من شر القرون، ومن علامتهم أنهم يظهر فيهم السمن، لأنهم يكرمون أنفسهم بالأكل والشرب والطعام ولا يخافون من المستقبل، ويخافون من الموت وما بعده، كأنهم آمنون في هذه الدنيا ومطمئنون فيها. نعم. شكر الله لكم يا شيخ صالح. سوف نستكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الأحاديث في هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله أيها الإخوة والأخوات، وتقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.